لنعلم ان فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن اتى بالطريق ليختم الليلة، وكذلك الكثير من القراء الاجلاء. ايها الساده، الان نستمع لفضيلة القارئ الشيخ ايهاب عامر صاحب الصوت الزاخر الذي هو من زمن بعد العشاء وهو متواجد حاضر يتفضل مشكورا. اشكر لفضيلة الشيخ محمد مصباح الذي كنت اود ان اراه منذ الصباح.

الله يفتح عليك. لا رجال الله كل من يجيب Thank you.